السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك، هل يجوز تنكيس السور في الصلاة بحيث يقرأ القارئ في الركعة الأولى بسورة المائدة مثلا ويقرأ في الركعة الثانية بسورة البقرة؟ هل يجوز ذلك؟ بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. السلام ورحمة الله. هذه السورة التي تسأل عنها أن تقرأ في الأولى المائدة ثم في الثانية البقرة لا حرج فيها، وقد اعتنى بالمسألة الإمام القرطبي عناية فائقة في التفسير، والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، وأن الرجل الذي كان يقرأ في كل صلاة قل هو الله أحد، وفي رواية كان يفتتح فيها، فمستحيل أن يقرأ فقط ما بعدها، فقط دائما يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أو أرسل من يسأله، قال إني أحبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما يفتتح بالإخلاص ثم يقرأ ما تيسر. أما التنكيس الممنوع فهو أن تقرأ من مثلا من آخر البقرة ثم في الركعة الثانية تقرأ من أولها، فهذا هو التنكيس الممنوع، والله تعالى أعلم.